نراه من تأثر لبناء الدولة، إنما هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا، إنما هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فنحن قد عصينا الله، من الله علينا بالنصر، من الله علينا بالنصر والظفر، وهلك هذا الطاغية، ولا النصر إلا من عند الله. هل شكرنا الله بعد النصر؟ هل شكرنا الله أم أننا عصيناه؟ منا من يسرق الأموال العامة، منا من يتلاعب في إدارته ووظيفته، منا من لا يؤدي حقوق الناس كما أمر الله، منا من شرب الخمر وجاهر بها، منا من جعل أوكارا للدعارة، منا ومنا من سكت ولم ينكر المنكرات ولم يأمر بالمعروف، فإن جزاء هذه المعاصي هي النقمة والعياذ بالله. قال علي رضي الله عنه: لا تأتي نقمة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. فعلينا أن نتقي الله وأن نتوب وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر معاشر المسلمين.